كده يبقى المنطق ويبقى عدل بينهم ولا لا؟ جاب الجريمة هنا وجاب الجريمة ايه؟ لا ما قالش كده. قال كل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. حتى ما قال لهمش انتوا تبقوا مجرمين. فارتقاء في الأدب، ارتقاء في الارتقاء في الجدل. ليه؟ لأن الارتقاء في الجدل عشان يبقى أسلوب مهذب لا يهيج الخصم ليعاندك. يبقى دي من الحكمة. لكن لما تقول إن الخصم حاجة تنرفزه يوم يضطر إن كان كذاب عشرة يكذب إيه؟ لكن لما تجي له كده بالأدب تقول بقى رسول الله يقول عما أجرمنا ويجي عنهم بنسبة الفعل لهم ما يقولش أجرمتم، يقول ولا بيسألوا عما تعملون. ما جابش سيرة الجريمة بالنسبة لهم وجابها بالنسبة لمين؟ بالنسبة ارتقاء ولا مش ارتقاء؟ يبقى ارتقاء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إذا كان من جهته أو كذب بآياته إن كان كلام من إيه؟ من جهتهم. إنه لا يفلح المجرمون. لا يفلح المجرمون. من المجرم؟ ما قالش لاني ولا انت. اللي يكذب ويظلم هو ده اللي يبقى ايه؟ احكموا انتوا بقى وهاتوه. زي ما تقول للواحد ايه؟ والله يا سيدي انا مش عايز المساله اصله معك فيها الى كلام، انا هقول لك على القضيه ورضيت حكمك انت فيها. ساعه ما تفوض في الحكم دليل على انه ان ادار القضيه على اي لون من الوان الحكم فلن يصل الا الى ما تريد. والا ولو كان يصل الى غير ما تريد ما توكلوش. تقول له انا والله يا شيخ ضد حكمك، لانك واثق انه لو عرض الامر على نفسه عرضا معتدلا ما انتهى الا الى ما تريده. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. اولا كلمه يعبدون بتقتضي وجود عابد ووجود معبود ووجود معنى للعبادة. العابد هيبقى أدنى حال من المعبود. طب عشان يبقى عابد وده معبود يعمل إيه؟ قال لك مظهر العبادة والعبودية كله طاعة الأمر وطاعة النهي. يبقى يعبد يعني إيه؟ يطيع الأمر وينصرف عن الإيه؟ عن النهي. هذه الأصل إيه؟ العبادة. أو أن تتقرب بعملك إليه. يبقى العبادة لها كم وجه اهو، تطيع امره وتطيع النهي بتاعه او تتقرب اليه، يعني تعمل العمل ده قربا لمين؟ قربا لله. العابد والمعبود ما دام ده هيطيع امر يقول لك الذي يامرني امرا وعايزني استمع له لازم يسبق هذا ان احكم بانه اعلى مرتبه في الحكم على الاشياء مني. امال هطيعك ليه؟ اشمعنى نطيعك يعني؟ فان كنا متساوين ما بيسموهش امر، بيسموه التماس. اذا فمعنى واحد يامرني وافعل، قبل ما يامرني وعشان افعل لازم اعتقد انه ايه؟ انه اعلى منه. ادي اول ايه؟ ادي اول حاجه. فاذا كان الامر من المساوي تقول له طب وانا هعمل دي ليه؟ وإذا كان الأمر ممن اعتقدت أنه أعلى منك هتعمل ولا تقول له وأنا أعمل دي ليه؟ تعمل على طول. يبقى إذن فيه آمر وفيه مأمور. الآمر والمأمور إن تساويا يبقى لازم تقنعني ليه هعمل دي. وأما إن كان في حكم سابق وهو أن الآمر أعلى من المأمور كالأستاذ بالنسبة لمين؟ للتلميذ او المريض بالنسبة للطبيب. يبقى معناها امر ما تقولوش اعمل دي ليه، لانك اعتقدت اولا بايه؟ بانه اعلى. كذلك المؤمن، معنى مؤمن انه امن بوجود اله قادر له كل صفات الكمال المطلق. فاذا اعتقدت يبقى اللي يقولك عليك ايه؟ تنفذه. طب وين ما نفذتوش؟ ما انت بين امرين، يا تنفذ يا لا. فإن نفذت هتاخد رضاه وحبه وثوابه، وإن ما نفذتش تبقى غضبه وعقابه. الله يبقى إذا إن فعلت أمره واجتنبت نهيه تبقى هتاخد ثواب منه، إن خالفت تبقى تاخد إيه؟ يبقى لازم يكون أعلى قدرة منه، يبقى قادر على إنفاذ إيه؟ الثواب وإنفاذ الإيه؟ العقاب. طب تعالى بقى الاسباب اللي انتوا بتعبدوها بقى نشوف بقى.

انتهت اقدارنا. فكذلك فيما يضيء لنا المعاني والحقائق يسود الفيلسوف الفرنسي قال نظريه كذا خذوا بها، نقول له لا، اذا نزل قران الله فاصفيه مصابيحكم. زي المساله الماديه تمام، ساعه ما تظهر الشمس الكل يعمل ايه؟ يطفئ ايه؟ يطفئ مصباحه علشان المساء المتقين. فالحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نتعقل الاشياء وان ندرسها دراسه دقيقه بحيث ناخذ طموحات العقل لا لبعدنا عن الله ولكن لايه؟ لقربنا من الايه؟ ونعمل مقرر. قلت اذا كنا احنا عملنا كذا يبقى دي اللي عملها اقوى منا ولا لا؟ يبقى لازم اقوى ايه؟ اقوى منا. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون، لان الشركه تقتضي طلب المعونه، وطلب المعونه اما من المساوي واما من الاعلى، ولا يوجد مساو لله ولا اعلى من الايه؟ من الله. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. الايه دي وردت في سوره البقره بس باسلوب اخر. كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين، وهنا وما كان الناس الا ايه؟ امه واحده فاختلفوا. بك ايه؟ كان الناس امه واحده فبعث على طول، ما فيش فاختلفوا هنا. الذين يقرؤون القران ما بيستوعبوش في المعنى الواحد ما قيل فيه في كل الايات. يقوم هو بيقرا كده يلاقي ايه، يقوم ياخدها ولا يتتبعش القران الايات المشابهه لها في المعنى العام عشان يعمل ايه؟ توازن بين المعاني. ما فيش ايه تتضارب مع ايه. ولذلك المفكرين العصريين يقول لك ايه؟ قال لك ان الناس كانوا كلهم كفرة ثم ارتقى العقل في ان فيه قوة، فبقينا نشوف ايه القوي في الاجناس عشان نعبده. فلقوا الجبل ده هو الصلب، هو اللي ما بيش عارف ايه بيقوه، وناس لقوا الشمس، وناس لقوا القمر، وناس لقوا النجوم، وناس لقوا الشجرة اللي بتورد كده وتكمل. فكل واحد نظر الى جهة ايه؟ قال يعني الانسان ابتدى للدين بعقله. يعني الاول كان ايه؟ كان كافر، وبعدين إيه؟ ابتدى ايه؟ عقله يترقى الى ان يصل الى التوحيد. يقول له معنى ذلك انك تريد ان تعزل الخلق عن خالقه، كأن الله خلق الخلق وامدهم بقوام حياتهم المادية ثم ضن عليهم بقيام حياتهم المعنوية، وقال لهم بقى عيشوا بقى في الارض واسجدوا زي ما انتم عايزين. بقى يضمن لنا حياتنا المادية ولا يضمنش للحياة المادية قيم تحرسها من الشراسة؟ هذا كلام معقول؟ مش معقول. يبقى اللي قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين يبقى يدل على أن كان الناس أمة واحدة في إيه؟ لا، في الكفر بقى، ما دام بعث النبيين عشان إيه؟ أهو أنت لو خدت الآية دي زي ما أنت بتستشهد بقى كده، يبقى مدام بعث النبيين، بعث النبيين عشان يعملوا ايه؟ ده هم امة واحدة عشان يختلفوا يعني ولا ايه؟ مدام هم امة واحدة يبقى بعث النبيين عشان يعملوا ايه؟ يختلفوا ايه يعني؟ ببعضهم يبقى مسلم وبعضهم يبقى ايه؟ بعضهم يبقى كافر. طب كافر يعني يظل على ما كان عليه؟ مش معنى يتلاقي كافر يعني يظل على ما كان عليه واللي حيسلم يجي ويمين وينور. تقول له لو جبت الآية دي مكان الآية دي وهي الآية دي وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، يبقى بعث النبيين جاء للاتفاق أم للاختلاف؟ جاء للاختلاف. بعث الله وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين أي ليخرجوهم عن الخلاف. وما دام ليخرجوهم على الخلاف يبقى يعيدوهم الى الايه؟ الى الاتفاق. يبقى الاتفاق على ايه؟ على الشيء الذي جاء به الرسل عشان ينهوهم من الخلاف. يبقى الاصل في المساله الاسلام ولا الكفر؟ يبقى الاصل في المساله الايمان. الاصل في المساله الايمان. وما كان الناس الا ايه؟ أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. يبقى بعث الله النبيين نتيجة لمين؟ لاختلافهم. عشان يعملوا ايه؟ عشان ينهوا الخلاف. ولما ينهوا الخلاف يعودوهم الى الايه؟ الى الوفاق. ويبقى الوفاق هو ايه؟ هو عين ما جاء به الايه؟ النبي. يبقى كان الناس أمة واحدة. ولذلك الذي أفض الآية الأولية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. قل له يا أخي كمل الآية. طب كمل الآية كده. كان الناس أمة واحدة فبعث الله ايه؟ النبي ايه؟ ليه؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى الاختلاف بس جاء في الآية الأولى في المقدمة والاختلاف جاء في الآية الثانية في المؤخرة. إنما فيه اختلاف ولا لا؟ فشيل كلمة ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ليفضوا هذا الايه؟ ليفضوا هذا الخلاف. يبقى كان الناس أمة واحدة يعني على الايه؟ على الإيمان. وإلا فهل هناك أناس أولى من أناس؟ اشمعنى ربنا يترك أناس على الكفر وبعدين يبقى يجيب لناس بعد كده رسل عشان يدلهم الهداية؟ ايه دول؟ اشمعنى دول يعني؟ هيأجل ليه مجيء الرسل علشان يسيب دول يتخبطوا في الكفر إلى أن يجيء الرسل يعملوا العملية دي؟ والناس كلهم بالنسبة لله ايه؟ بالنسبة لله سواء. ما دام وجد ناس يبقى لازم يوجد ايه؟ منهج لله. مش ربنا ترك الناس الاول كده وبعدين ايه؟ بعث لهم رسل؟ يقول له لا، ده هو ساعة ما بعث ناس بعثهم على ايه؟ على المنهج. طب انك ازاي؟ انك انت حين تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، اللي يقول لك ده ابراهيم هو اللي بنى الايه؟ البيت. يقول له طيب عاد، والناس قبل ابراهيم من اول ابراهيم لادم ما كانش لربنا بيت علشان يحجوا اليه؟ طب اشمعنى الناس اللي بعد ابراهيم يبقى فيه بيت لربنا والناس اللي قبل ابراهيم؟ مع ان الله يقول ان اول بيت وضع عليه للناس. ما مدلول الناس؟ منهم الناس من ادم الى ان تقوم الساعه. يبقى اذا ما دام يوجد ناس يبقى لازم يوجد ايه؟ بيت. يبقى ما تقولش ابراهيم اللي وضع البيت بقى، ده البيت موضوع قبل مين؟ وقبل ادم ايضا. ليه؟ لان ما دام ان اول بيت وضع للناس يبقى لازم واضعه غير الناس. وضع البيت غير مين؟ غير الناس. يبقى ما تقولش يا ابراهيم وتخوض لسطحيات الايات، لانك لو اخذت حقائق الايات لعلمت ان بيت الله قبل ان يوجد ادم لانه من الناس وضع لله بيت ليحج اليه ادم، بدليل ان الله لم يقل يبني ابراهيم البيت ينشئ البيت اذ يرفع ابراهيم القواعد. يرفع، والرفع بعد ثالث. الرفع بعد الايه؟ رفع. احنا مش عندنا مساحات، احنا عندنا اطوال ومساحات وحجوم. الاطوال دي بتعوز بعد واحد، المساحات بتعوز ايه؟ بعدين. طول ايه؟ عرض او محيط. الاحجام تعوز ايه؟ تعوز ارتفاع. اذا اللي عمله ابراهيم عمل في الطول ولا في المساحة ولا في التحجيم؟ التحجيم. يرفع ابراهيم القواعد. يبقى كأن الطول والعرض معروفين ولا لا؟ بدليل ان الله يقول واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت عرفناه مكان الايه؟ واذ يقول الله سبحانه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ومين؟ واسماعيل. يبقى ابراهيم واسماعيل بيعملوا ايه؟ بيرفعوا القواعد. وكيف يشارك اسماعيل ابراهيم في رفع قواعد البيت الا اذا كان ابراهيم له من القوه ما يعين به اباه على البناء؟ اذا فمجيء النبيين للاختلاف. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى كان الناس امه واحده لا بد ان ناخذ من عجز الايه فاختلفوا فبعث الله النبيين ليحكموا بين الناس فيما هم فيه فيما يختلفون.

تنتهي. ولذلك التلميذ الذكي اللي عايز يذاكر بجد نعمل عمليه اسمها في علم النفس عمليه الاستصحاب. ايه الاستصحاب؟ انت وانت بتذاكر القضيه امسك صفحه وذاكر الباب، استصحب انك انت هتسال نفسك عن اللي قريته في الصفحه دي ايه، وبعد ما تخلص الصفحه اقفل الكتاب. طب انا قريت الصفحه دي، ما هي المعلومات الجديده التي لم اكن اعلمها ثم علمتها؟ ما هي الالفاظ التي طرأت علي في هذه الصفحه وما كنتش اعرفها قبل كده؟ ايه الافكار اللي صححت لي وكنت عارفها غلط؟ فانت لما تعمل نفسك انك هتسال نفسك الاسئله دي، ثم ساعه وانت بتطالع تعمل ايه؟ مستصحب انك ستسال. وليه الاساتذه يبقى استاذ ناجح واستاذ فاشل في اعطاء المعلومه؟ ليه؟ لان الاستاذ الناجح يجي في وسط كلامه كده يقول ايه، طب انا قلت ايه يا واد انفعوه، يقوم كل تلميذ ايه مؤد نفسه انه يمكن ينسئل عن الجملتين اللي قال، يقوم يتم ذهنه عامل ايه. انما لما ما يعملش كده ده يسرح، وهو انت فاهم ان تلميذ يسرح عن استاذه ليه؟ لانه مش مربوط ذهنيا بيه. انما لو ارتبط به ذهنيا مسلسله هو اللي ايه، مش معنى لما بيحكوا لك حدوتي تقعد كده يعني. طب وايه الفرق بين العلم والحدوته؟ طب ما هي معلومه ومعلومه، انما الحدوته بتستميلك. حدوته بايه؟ من تشويق الاستاذ يقول له طب ايه انا قلت ايه في الحته دي، يوم لما ينكسف مره ويخجل امام اخوانه مره يوم يبقى قاعد الاستاذ عامل له كده اهو. وبعدين حتى ان ما سالوش الاستاذ يعمل له كده اهو، يعني اسالني اسالني معاه. الله، اذا المساله العقل لازم نخليه ايه؟ تملي. تبقى الغفله تيجي ازاي بقى؟ الغفله بان لا يكون الشيء في بؤره الشعور. ادي واحده. وليه مش في بؤره الشعور؟ القضايا الدينيه ما هيقول ان تقولوا ان كنا عن هذا ايه؟ غافلين. ادي اول حاجه. نقول له لانه في له شهوات بتصادم الاوامر والنواهي. ما دام له شهوات تصادم الاوامر والنواهي يوم الانسان ايه؟ يصاهيا عنها. يصاهيا مره في مره يجي الران اللي ربنا يقول كلا بل ران على ايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما حدث قال نزلت الامانه في جذل قلوب الرجال ثم نزل القران فعلموا من القران وعلموا من السنه ثم حدثنا رسول الله عن رفع الامانه قال ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه. ينام النوم يعني يغفل عن الحكم مره، وبعدين فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر المكت زي لزعه السيجاره كده او لزعه النار. ثم ينام النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر المجد. مش عملت علامه، لا ده عملت بؤبيشه. وهكذا تتولى حتى ياتي الران على الايه؟ القلب. يبقى الغفله بتتلصص على ايه؟ على النفس الانسانيه. ليه؟ كل ما يغفل عن حاجه يجي نقطه تتحط، يغفل عن حاجه كل. ولكن اللي ما بيغفلش كل ما يتذكر حكم ياخد حلاوته يتم الحكم على ايه؟ ولذلك اللي ربنا يخلي صدره منشرح للصلاه بعدين يبقى بعد ايه ما صلاش يبقى تعبان ومتضايق. ليه كده؟ أم قال لك كل ما يجي نكتت فيه نكته بيضاء، كل ما يغفل على حاجه تيجي له حاجه بيضاء وتنكت فيه نكته بيضاء حتى تظل على قلبين على ابيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرداد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن فالغفلة هي أول باب يدخل منه إيه؟ الشيطان، فيجعل الإنسان يتفصى عن أحكام الله. أدي الغفلة. طب وبعدين؟ قال لك فإذا وجدت الغفلة من واحد، وجدت الغفلة من أبل، الابناء اللي بيشوفوا الاب وسلوكه هتيجي من عندهم غفله ذاتيه ويجي تقليد لابوه. يبقى بقى كم مؤثر؟ بقى في الغفله الاولى تيجي الغفله بس، وبعدين لما تيجي الغفله بس الغافل يراه اناس وهو غافل فيبقى ايه؟ اسوه. يبقى الاسوه يبقى تعاون على الجيل اللي يجي، يسمى عمليه غفله وأسوة